الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد حسبك الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو ياتيهم عذاب يوم عقيم هذه الآية آخر آية كانت في المجلس الماضي ومررنا عليها بعجلة لضيق الوقت يقول الله رب العالمين ولا يزال الذين كفروا قلنا لا يزال هذا فعل يدل على الاستمرار بمعنى أن هذا الأمر المذكور الآتي وهو كونهم في مرية منه حتى تأتيهم ساعة بغتة هذا الأمر مستمر ولا يزال الذين كفروا في مرية أي في شك في ريبة وحيرة من ماذا؟ منه أي من القرآن أو منه أي من النبي عليه الصلاة والسلام يعني من صدقه أو منه من إلقاء الشيطان الذي سبق المعاني كل هذه الاحتمالات صحيحة يدل عليها السياق إما بالمقال أو بالحال إما يدل عليها السياق حالا ومقاما أو قل مقالا ولفظا ولا يزال الذين كفروا في مرية منه أي من القرآن هذا صحيح أو منه من النبي عليه الصلاة والسلام هذا صحيح لأنهم كانوا في مرية من القرآن وكانوا في مرية من صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومنه أي من إلقاء الشيطان فالقصة التي سبقت معنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقرأ القرآن يتلو عليهم القرآن من سورة آية من سورة النجم ألقى الشيطان في قراءته اللي كانت تقدم معنا فلما نزل القرآن بأن هذا الكلام رغم من ألقاء الشيطان وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفار لا يزالون في شك من الأمر ما بغينش يصدقوا واضح المعنى لماذا؟ لأن ذلك الإلقاء من الشيطان وافق هواهم وافق منهجهم وافق منه لأن ذلك الإلقاء الشيطان فيه تأييد لآلهتهم التي يعبدون من دون الله رب العالمين، قد تقدم معنا في الدرس الماضي. فإذا هذه الاحتمالات كلها صحيحة، يدل عليها السياق إما مقاما ولا مقالا. هذا المعنى الأخير اللي ذكرناه كيدل عليه المقال، والمعنى الأول ديال النبي عليه الصلاة والسلام كيدل عليه المقام، مقام. إذن ولا يزال الذين كفروا في مرية أي شك منه حتى تاتيهم الساعة بغتة، بمعنى سيستمرون على هذا الشك. هاد الناس اللي في قلوبهم مرض اللي تكلم الله تعالى عليهم قبل، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض سيستمر بهم هذا الشك وهذا التردد إلى أن تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتي حتى للغاية، بمعنى إلى أن تأتيهم الساعة بغتة. ما معنى أن تأتيهم الساعة بغتة؟ أي فجأة، هذا معروف، لكن شو المقصود بالساعة؟ في ذلك قولان للسلف. القول الأول أن المراد بالساعة ساعتهم، أي ساعة موتهم، بمعنى غيبقوا في شك وفي حيرة وتردد، تيجيهم الأجل وغيموتوا على ذلك الشك والتردد والكفر. واضح؟ إذن هذا المعنى الأول، حتى تأتيهم الساعة أي ساعة موتهم، أي يأتيهم الأجل بغتة، والموت يأتي بغتة ولا لا؟ أي نعم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، حتى تأتيهم الساعة أي القيامة، ويبقوا على هذا الحال حتى تقوم عليهم الساعة فجأة، لأن قيام الساعة لا يعلم أمره إلا الله رب العالمين. متى تقوم الساعة؟ الله أعلم، هذا مما استأثر الله بعلمه. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم في الدنيا، وقيل يوم القيامة، المهم شو القول الأول، أو يأتيهم، هذه أو للتنويع، بمعنى إما أن تأتيهم الساعة بغتة اللي هي الموت ديالهم ولا قيام الساعة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قيل القول الأول المراد به ما وقع لهم يوم بدر، عذاب يوم عقيم هو العذاب الذي حصل للمشركين الكافرين يوم بدرين، فقد أخزوا وذلوا وأهلكوا يوم بدر، أسر 70 وقتل 70، ووقع ما وقع لهم من الذلة والخزي والمهانة، أهينوا أيما إهانة، وكانوا قبل ذلك يتفاخرون بحضارتهم وقوتهم وعتادهم، لكن لما وقع ما وقع يوم بدر كسروا أيما كسر. إذن فالمقصود باليوم يوم عقيم على القول الأول أنه يوم بدر. وطيب علاش وصف الله بأنه عقيم؟ قال يوم عقيم، ما سبب ذلك؟ الجواب قيل لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، ولأنهم يقتلون فيه. أولا علاش ما قالش، علاش قال يوم عقيم، بمعنى خصه وحصره باليوم، واليوم كما تعلمون يقابل الليلة. أولا لأنه لا ليلة لهم بعده، خصوصا هذوك اللي ماتوا الذين أسروا كذا وكذا، بمعنى في ذاك اليوم غيوقع لهم الخزي، ذاك العقم غيجيهم في ذاك اليوم، لأنهم يقتلون فيه أو يؤسرون فيه أو يخزون فيه. إذن وصف بالعقيم لأنه لا ليلة لهم بعده ولا يوم، ولأنه لا خير فيه للكفار المشركين. فلما كان ذاك اليوم هو يوم بدر لا خير فيه للكفار المشركين، وصف بالعقم كما توصف الريح التي لا تأتي بخير بأنها عقيم. وصف الله تعالى الريح بهذا الوصف بالعقم، قال الريح العقيم. شو هي الريح العقيم؟ هي التي لا تأتي بخير. كذلك هذا اليوم يوم بدر بالنسبة للكفار لا يأتي بخير، ولهذا وصف الله تعالى بأنه عقيم، أي بالنسبة للكفار غيدوز عليهم ذاك اليوم عقيما. واضح المعنى؟ هذا معنى قوله يوم عقيم. إذا القول الأول أن المقصود به يوم بدر. القول الثاني قيل المراد به يوم القيامة، يوم القيامة. وطيب لماذا جعله الله، خصه الله تعالى بوصف اليوم؟ قال يوم لأن يوم القيامة لا ليل له، يوم القيامة اللي غيحاسب فيه الله العباد ويجازيهم فيه هو غي يوم، ما عندوش ليل. وكان تقدم معنا الكلام على طول هذا اليوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وفي الآية أخرى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال إذن وقيل هو يوم القيامة وهو يوم لا ليل له. طيب إذا كان يوم القيامة شنو معنى قوله قبل حتى تأتيهم الساعة؟ الجواب المقصود بالساعة مقدماته، مقدمات يوم القيامة. المقدمة ديال واش هي؟ هي ما يقع في آخر الزمان عندما تقوم الساعة على شرار الخلق. هذاك الشيء اللي غيوقع في آخر الزمان سيكون توطئة وتمهيدا ليوم القيامة، لأن من مور ديك الأحوال والأهوال العظيمة اللي غتوقع في آخر الزمان من خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء ونحو ذلك، بعدها مباشرة شيكون تقوم الساعة، يجي يوم القيامة، ينفخ في الصور النفخة الأولى ومراء النفخة الثانية فيأتي يوم القيامة. إذن فعل هذا المقصود بالساعة قبل مقدمات يوم القيامة. إذن رجعوا للمعنى نشوفوا على هذا القول الثاني، قال الله تعالى حتى تأتيهم الساعة أي مقدمات يوم القيامة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم اللي هو يوم القيامة. ووصف بكونه عقيما بالنسبة لهم لأنه واضح فين غيكونوا هاد الناس، هاد المشركون المتر في النار، إذن بالتالي هو يوم عقيم عليهم. يوم عقيم أولا سيخزون ويفضحون ويذلون في يوم الحشر يوم البعث والجزاء، في ذاك اليوم سيجدون ما يجدون من الخزي والذل والمهانة والفضيحة، يفضحون على رؤوس الأشهاد يقال ألا لعنة الله على الظالمين، ثم بعد ذلك يدخلون النار. إذن لش كانوا عقيم بالنسبة لهم ولا لا؟ عقيم. قال تعالى أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. طيب شنو هو القول الأظهر، أن المراد باليوم العقيم يوم بدر ولا المراد به قيام الساعة؟ الأظهر أن المراد به قيام أي يوم القيامة، بدلالة إيش؟ بدلالة السياق، لأنه قال مراها بعدها مباشرة الملك يومئذ لله يحكم بينهم. الملك يومئذ، شو يومئذ؟ يوم القيامة. يوم القيامة هو اللي كيكون فيه الملك لله وحده لا شريك له، قال تعالى ملك يوم الدين، وقال تعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فدلالة السياق تؤيد أن المراد بيوم عقيم يوم القيامة، لأنه قال يوم عقيم الملك يومئذ، التنوين تلو العوض. إذن يومئذ إذ ماذا؟ يومئذ يأتيهم هذا اليوم العقيم اللي هو يوم القيامة، الملك يومئذ لله وحده لا شريك له، يحكم بينهم أي يفصل بينهم، وبالتالي عندما يفصل بينهم وبين المؤمنين يخزيهم، نعم عندما يفصل الله بينهم وبين المؤمنين يخزيهم ويذلهم أيما خزي وذل. قال تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ومما يؤيد هذا القول أيضا أن المقصود بيوم عقيم يوم القيامة أنه قسم الناس، الله تعالى بعد هذه الآية قسم الناس إلى قسمين، إلى أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم. قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. إذن هذا التقسيم ديال الناس إلى أصحاب النعيم وأصحاب الجحيم مقتشفون غدا يوم القيامة. إذن هذا إذن يؤيد أن المقصود باليوم هنا يوم القيامة. قال تعالى فالذين آمنوا، هذا القسم الأول من الناس، الفريق الذين يدخلون الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة قال الله فيهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، والمسألة تكلم عليها مرات، النجاة منوطة بأمرين بالإيمان والعمل الصالح بهم بجوج، وهذا الأمر مكرر في القرآن في آيات كثيرة، النجاة منوطة بأمرين الإيمان والعمل الصالح. إذا الإيمان وحده، واحد كيقول لك أنا مؤمن ولا يعمل لا يكفي، العمل الصالح واحد الناس داروا بزاف الأعمال دنيوية، أعمال صالحة دنيوية مزيانة انتفعت بها الخليقة، صنعوا لنا كذا واختاروا لنا كذا وصيبوا لنا كذا، ولكن ليس عندهم إيمان، كفار بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينفعهم ذلك، يجعل الله أعمالهم هباء منثورا، لأن الله تعالى ينيط النجاة بالإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إلا قلنا هاد الناس لا، وخا ما كانش عندهم الإيمان العمل الصالح فيهم، فإننا نلغي هاد الآيات القرآنية كلها، غنلغيوها اللي فيها شرط الإيمان، يعني الله من اللي قال لنا من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن نشيدوا هذيك وهو مؤمن ما صالحاش، إلا غنقولوا هذا اختار علينا الضوء ولا هذا صيب لنا كذا، وبالتالي ما يمكنش اختار عنا اختراع تنتفع به البشرية وحنا عالة عليه ولا على أولئك المخترعين، ونقولوا من أهل النار، نقولوا من أهل النار لأنه ليس عندهم إيمان، الإيمان هو الأساس، الإيمان أعظم من ذلك كله، وخي اخترعوا ما اخترعوا، شتي ما يخترع تشي حاجة ويكون مؤمن هذا ينجي، اخترع تشي حاجة يكون غير على الناس مقلد ما اخترع أي شيء، ولكن عنده الإيمان، فهذا عند الله تعالى خير من ذاك، وهذا بإذن الله تعالى من الناجين، لأن الله تعالى خلقنا في الدنيا لتحقيق هذا الأمر. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا المقصد من الخلق والعبادة ماشي والاختراع. إذا كل مؤمن اختار ديك الساعة ينفعك الاختراع مزيان، إذا كنت مؤمنا ثم فقدمت شيئا للبشرية تجازى عليه إذا صلحت النية، إذا ما كانش كنقصدك الرياء وبغي الشهرة كان صلحت النية الله تعالى يجازيك عليه، ما كاينش الإيمان فلا يمكن أن يكون الجزاء، لأن الجزاء مشروط بهذا الشرط، الجزاء اللي كنقصد به الثواب، الجزاء الحسن، أما الجزاء الآخر راح يكون الجزاء الحسن اللي هو الثواب مشروط بشرط اللي هو الإيمان، ما كاينش الإيمان ما كاينش الثواب ما كاينش الجزاء الحسن. إذن قال تعالى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، شوفوا الآية عامة، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، كفروا وكذبوا أولئك يكونوا مخترعين يصيبون الطيارات ولا الصواريخ ولا اللي بغوا يديروا آية عامة، كفروا لا قيمة لاختراعاتهم، ما عندها حتى شي قيمة، كفروا وكذبوا بآياتنا. هل بعد الكفر كاين بعد الكفر ذنب أعظم منه؟ يوجد ذنب أعظم من الكفر بالله ورسوله؟ لا لا لا ذنب أعظم من الكفر. إذن وبالتالي فلا يشفع للإنسان ما قدمه للبشرية، أو قدم البشرية اش قدمت الراس كنت يوم القيامة اخترعت الناس باش ينتفعوا، فانتفع الناس من ورائك وعلى ظهرك، ولكن اش قدمت لنفسك بين يدي الله يا رب العالمين؟ واحد ما كيآمنش كاع باليوم الآخر، ما كيآمنش بالبعث والنشور، البعث ينكره من الملحدين كاع ولا من المنكرين على الأقل للبعث والنشور من الدهريين، ونشوف الأخ نقول لا لأنه قدم للبشرية ما يمكنش كذا، هذا اعتراض على القرآن ورد على القرآن بالعقل المجرد وبالهوى، بالهوى وبالعاطفة وبشوية الحماس صافي ردوا القرآن ونطلوه، لا الله تعالى اشترط لذلك الإيمان والعمل الصالح. الصحابة رضي الله عليهم يكون خير الناس، هم خير ناس، كان عندهم شي اختراعات ديال الضوء ولا معرفش، لا لم يعرفوا بذلك، باش عرفوا بالإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله، خير الناس أفضل هذه الأمة، هم قدوات هذه الأمة، لكن باش كانوا كذلك كانوا هم الأنموذج الأعلى وخير هذه الأمة بجهادهم وتضحيتهم لهذا الدين، بخدمتهم للدين، وضع البناء، والخدمة للدنيا تأتي بالتبع، مش كنقول لا الإنسان لا فليخترع وليصنع ما شاء، لكن إذا أراد الانتفاع بذلك مع حسن النية فلا بد من خدمة الدين ابتداء، يعني من الإيمان بالله والعمل الصالح، وعاد بعد ذلك تأتي الأمور الأخرى بالتبع. إذن فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، وطيب هادو الذين آمنوا، واحد المسألة مهمة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، واش استحقاقا في جنات النعيم، يعني الله تعالى فالذين آمنوا الصالحات في الذين، هذا مبتدأ، آمنوا صلة الموصول وعملوا معطوف عليه، في جنات جر مجرور متعلق محذوف خبر، يعني تقدير الكلام فالذين آمنوا وعملوا الصالحات كائنون في جنات النعيم، كونهم في جنات النعيم واش استحقاقا لأنهم يستحقون ذلك؟ الجواب لا، كونهم في جنات النعيم ذلكم محض فضل من الله رب العالمين، فضل في جنات النعيم تفضلا وتكرما من الله عز وجل عليهم، وإلا فإن أعمالهم أعمال لا يمكن أن تكون ثمنا للجنة، أعمال ديالنا وديال من سبقنا وديال أهل الإيمان حقيقة وصدقا لهم أعلى بدرجات منا، لا يمكن حتى عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة، رقل لهم النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إذن في جنات النعيم فضلا ورحمة من الله عز وجل، هذا القسم الأول. القسم الثاني قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، أي المذكورون هذا اسم إشارة، فأولئك لهم عذاب مهين، إذن الخبر جملة، ياك والذين مبتدأ كفروا وكذبوا صلة الموصول وجملة معطوفة على الصلة لا محل لها، فأولئك هذا أولئك مبتدأ ثاني، جملة لهم عذاب مهين، لهم عذاب مهين خبر المبتدأ الثاني، والجملة دي أولئك خبر المبتدأ الأول، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. طيب لهم عذاب مهين ظلما من الله عز وجل؟ حاشا سبحانه وتعالى. لهم عذاب مهين عدلا من الله عز وجل، هذا محض عدله تبارك وتعالى، وهو منزه عن جميع أنواع الظلم، عن جميع صور ومراتب الظلم. أدنى مرتبة الظلم لا يتصف بها الله رب العالمين، لماذا؟ لكمال عدله سبحانه. فأولئك لهم عذاب مهين. علاش كان العذاب مهينا؟ قال أهل العلم لكونه شديدا. لهم عذاب مهين، اش معنى عذاب مهين؟ أي يهينهم، غدا يوم القيامة يكونون في النار من المهانين، ولو كانوا في الدنيا من علية الناس، في الدنيا يكونوا من الأغنياء ومن أصحاب المناصب ومن الرؤساء ومن يملكون كذا، لكن غدا يوم القيامة يكونون في النار مهانين. عذاب مهين أي يهينهم، يذلهم، يخزيهم لشدته لكونه شديدا، أنواع من العذاب لدرجة أنهم يهانون في العذاب. بسبباش؟ طيب ما العلة؟ هذا يسمى بدلالة الإيماء، يكتازي ما كنا قرناه في الأصول، دلالة الإيماء. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب. إذا الحكم كونهم في عذاب مهين، ما علته بدلالة الإيماء؟ كفرهم وتكذيبهم، هذه العلة، لأن في هذا اقتران الحكم بوصف، لو لم يكن الوصف علة للحكم لعابه الفطن بمقاصد الكلام. الأخرين شنو السبب ديال كونهم في جنات النعيم؟ ما السبب؟ الإيمان والعمل الصالح. هذا شنو السبب في كونهم لهم عذاب مهين؟ الكفر بالله تعالى والتكذيب. والذين كفروا كذبوا. قال تعالى والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والذين هاجروا في سبيل الله، شو في سبيل الله؟ أي في طريق طاعة الله. السبيل هو الطريق، والمقصود أنهم هاجروا طاعة لله رب العالمين. هذا المعنى يوضحه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أي من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله جزاء وثوابا. النية ديالهم يهاجروا الله ورسوله، عندهم الثواب ديال الهجرة لله ورسوله. إذن قالوا الذين هاجروا في سبيل الله في طريق الله، شو مراد في طريق الله؟ شنو هو طريق الله؟ والطاعة، بمعنى هاجروا، انتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام طاعة لله رب العالمين. هذا هو معنى هاجروا في سبيل الله، أي في طريقه تعالى، يعني طاعة له. انتقلوا من بلادهم اللي فيها الأموال والأهل والأقارب وكذا وكذا، وانتقلوا منها لأنها بلاد كفر إلى بلاد الإسلام لله رب العالمين، لا يريدون بذلك رياء ولا سمعة، في سبيل الله طاعة لله. قلنا الله ثم قتلوا، أي استشهدوا، قتلوا جمعا الشهادة، قتلوا في غزوة من الغزوات، أو ماتوا متعادية، لم يستشهدوا لكن من بعد الهجرة وهذا العمل الصالح ماتوا، جاهم أدركهم الموت في بيوتهم ولا في أسفارهم في غير الشهادة. بجوج شنو الجزاء ديالهم؟ قال لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. إذا مات، قتلوا أو ماتوا، أو أش معناها هنا؟ للتنويع، أو هنا معناها التقسيم، التنويع، سواء بغي يقول لنا الله تعالى سواء استشهدوا قتلوا شهادة أو ماتوا بغير استشهاد. في الحالتين ما داموا قد هاجروا فلا يرزقنهم الله رزقا حسنا، واضح. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك لو مات بعد ذلك، هاجر وبعد ذلك مات، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. قال أهل العلم سبب نزول هذه الآية، ده مما روي في سبب نزولها لأي يستأنس به، روي أن سبب نزولها ثم قتلوا أو ماتوا، أن قوما قالوا يا رسول الله، جاءوا بعض الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله قد علمنا ما أعطى الله من قتل من الخير، عرفنا ووصلنا أشنو أعطى الله تعالى لمن قتل، أي استشهد قتل في سبيل الله من الخير. الآية تراها مذكورة في كتاب الله رب العالمين، لمن قتل في ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخره. قالوا قد علمنا هذا الشيء، عرفنا، فنزلت فما لمن مات معك؟ سولوا، خافوا، علاش خافوا؟ ألا يدركوا الشهادة، ألا يحصلوها، قالوا ربما نموت قبل ما تكتب لنا الشهادة، ربما نموت اليوم ولا غدا وما يكتبش لنا الشهادة، إذن ما يكونش عندنا الأجر. فقالوا فما لمن مات معك، شنو الأجر والجزاء لمن مات معك أي لم يستشهد، يعني هاجر عندك وآمن بك وكذا ومات وما تكتبش لي الشهادة. قالوا فنزلت الآية معلمة أن الله يرزق من قتل ومن مات مع النبي صلى الله عليه وسلم معاً بجوج لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، لكن أنا واحد التنبيه اللي هو بجوج الله تعالى غير يرزقهم رزقا حسنا متفقين، ولكن واش هذا يقتضي المساواة في الرزق؟ هادو غير يرزقهم الله رزقا حسنا وهادو غير يرزقهم الله رزقا إيه متفقين، ولكن واش هذا المعنى ديال الآية لا يرزقنهم الله يقتضي المساواة؟ لا، لا يستلزم المساواة، واضح المعنى؟ هذا كقوله تبارك وتعالى وكلا وعد الله الحسنى، ولكن راه قال لنا قبل لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد. إيه كلا وعد الله الحسنى بجوج مشتركين في ان الله وعدهم بالحسنى، ولكن راه يتفاوتون فيما بينهم. كذلك هنا الذين قتلوا او ماتوا يشتركون في ان الله يرزق كل منهم رزقا حسنا، لكن هذا لا يقتضي التسويه بل في ذلك تفاوت. وشنو الدليل على التفاوت؟ والنصوص الاخرى ان الشهداء لهم منازل فوق غيرهم، خصهم الله تبارك وتعالى بأمور على غيرهم. ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ما هو الرزق الحسن؟ فيه قولان. القول الأول الرزق في الجنة، رزقا حسنا أي في الجنة غدا يوم القيامة. إذا المراد بالرزق الحسن هذاك الرزق الذي سيلقاه المؤمنون في الجنة. القول الثاني أن المراد به رزق الشهداء في البرزخ، ما أعطاه الله تبارك وتعالى من الرزق للشهداء في البرزخ، وقد ذكر هذا في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلكم الرزق ديال الشهداء اللي كيكون في البرزخ؟ ما ذكر في القرآن في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، وقد جاء بيانه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إن أرواح الشهداء تجعل في أجواف طير خضر تسرح بالسين من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. هذا من الجزاء الذي أعده الله تعالى للشهداء، أرواحهم الآن تنعم في الجنة، الآن تنعم في الجنة قبل قيام الساعة، يعني في زمن البرزخ. شو البرزخ؟ بين موتهم وبين شهادتهم وقيام الساعة، فهذه الفترة هذه بين الشهادة وقيام الساعة أرواحهم تنعم في الجنة. إذن فقيل المراد بالرزق الحسن هذا الرزق اللي أعطاه الله الشهداء، غيعطيه لهادو الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا ولم يدركوا الشهادة، قيل هذا. لكن القول الأول أرجح. أش؟ شنو القول الأول؟ اللي هو أن المراد بالرزق الحسن ما يجدونه في الجنة من الجزاء. لماذا؟ لأن الرزق الحسن بالمعنى الأول يعم الشهداء والموتى، أما هذا الثاني فهو خاص، النصوص دلت على أنه خاص بالشهداء فلا يتعداهم لغيرهم. قال تعالى لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. من صفات الله تبارك وتعالى الرزق، أنه يرزق. وش معنى الرازق؟ أي المعطي. الرازق هو المعطي النعم، المعطي المنح، وهو الله تبارك وتعالى. كيقول لنا والله وإن الله لهو خير، خير هذا اسم تفضيل، اسمه تفضيل بمعنى أفضل. وإن الله، وهذا معنى المؤكد بإن وباللام، اللام هذه. وإن الله لهو، لام الابتداء يؤتى بها للتأكيد، وإن الله لهو أفضل المعطين، خير الرازقين، هذا اسم تفضيل أفضل على الإطلاق. الرازقين أي المعطين النعم والمنح، أفضلهم وخيرهم الله رب العالمين. قال تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ليدخلنهم مدخلا وقرئ مدخلا، ولا فرق بينهما من حيث المعنى. نعم فرق بينهما يعرفه طلبة علم من حيث التصريف، فمدخلا على وزن المفعل هذا من الثلاثي، واش هو مصدر ولا ظرف قولان غنذكرهم، المهم أنه من الثلاثي. ومدخلا من الرباعي من أدخل، إذا مدخلا من دخل ومدخلا من أدخل. طيب هذا اختلاف في اللفظ مدخل مدخل، هذا من الثلاثي وهذا من الرباعي، لكن في المعنى، في المعنى على الوجهين معا سواء قرينا مدخلا أو مدخلا، ففي المعنى يصح أن نفسره بالمصدر فيكون مصدرا ميميا، وأن نفسره بظرف المكان فيكون ظرف مكان ميميا، يصح الوجهان. إذا فسرناه بالمصدر شنو المعنى؟ قال تعالى ليدخلنهم إدخالا يرضونه، مدخلا أي إدخالا، ليدخلنهم أنا نفسره بالمصدر بناء على أنه مصدر ميمي، ليدخلنهم إدخالا يرضونه. شنو هو الإدخال الذي يرضونه؟ هو إدخالهم الجنة. المؤمنون غدا يوم القيامة كين دار النعيم الجنة وكين دار العذاب اللي هي النار. الناس عموما شنو هو الإدخال اللي غير ضاو به ويعجبهم ويبغيوه؟ شو هو؟ إذن ليدخلنهم إدخالا يرضونه وهو إدخالهم الجنة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد به ظرف المكان الميمي. إذن معنى ليدخلنهم مدخلا أي مكان إدخال. شنو هو هذا المكان؟ هو الجنة، المكان نفسه هو الجنة. يرضونه طبعا إذن هو الجنة، لو كانوا يسخطونه لكان النار، إذن يرضونه ويرضون به فهو الجنة. قال تعالى يدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، لعليم بنياتهم. وهذا مناسب لسبب النزول اللي ذكرناه. دابا هاد الناس ما تكتبش لهم الشهادة، وهذا المعنى في الحقيقة ولو لم يصح سبب النزول ولو لم يصح هذا المعنى راه يتبادر إلى أذهان المؤمنين أهل الصدق والإيمان، قد يتساءلون هذا السؤال، يقولوا من يسمعوا النصوص التي أعد الله تعالى فيها الفضل والجزاء العظيم للشهداء، يقول المؤمن مع راسه وأنا إلا ما كتبش لي الشهادة إلا ما اتهاكدك ولم أستشهد واش ما عنديش شي جزاء عظيم وفضل كبير؟ فجاءت هذه الآية واختمها الله بقوله وإن الله بعدها، يعني اختمها بقوله وإن الله لعليم أي بالنيات، لعليم بنيات، نيات من؟ نية من يرجون الشهادة، الناس اللي كيتمناو الشهادة يرجون أن يكونوا من الشهداء وأن يموتوا شهداء، الله عليم بنياتهم وبالتالي سيرزقهم كما يرزق الشهداء. حليم أي حليم عن عقابهم، لأن هؤلاء يستحقون الحلم ولا لا؟ يستحقون. إذن ولو أساءوا داروا بعض السيئات وبعض الذنوب الله تعالى يتجاوز، يحلم بهم، يحلم بهم فلا يعاقبهم، يتجاوز عن ما بدر منهم من سيئات لأنهم ليسوا معصومين، ألا بد تكون عندهم سيئات ولو كانوا شهداء، شهداء قاع قبل من الشهادة قد تقع منهم بعض الذنوب والمعاصي، فالله تعالى حليم بهم لأنهم يستحقون الحلم. قال تبارك وتعالى وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. كان تقدم لنا قبل إشارة لهذا ذلك وقلنا الأحسن فيها الوقف لأن هذا قوله ذلك، لأن قوله ذلك خبر لمبتدأ محذوف وعليه وقف الشيخ الأرضي، ذلك أي الأمر ذلك. وذلك الإشارة لماذا ترجع؟ على الأظهر ترجع لما قصه الله تعالى علينا، كأنه قال لنا الأمر ذلك الذي قصصنا عليك يا نبينا ولا قصصنا عليكم أيها الناس، ما قصه الله علينا في الآيات السابقة. وهذه العبارة اللي هي ذلك كنا قد نبهنا عليها في الموضع الأول في سورة الحج، موضع الأول اللي وردت فيها نبهنا على المعنى ديالها، لكن نذكر به باختصار. هذا ذلك ثم بعد ذلك يأتي الكلام ذلك أي الأمر ذلك ومن عاقب. في البلاغة في علم البديع تعد من حسن الانتقال، هذا أسلوب من أساليب حسن الانتقال. الانتقال من ماذا؟ الانتقال من موضوع إلى موضوع، من كلام إلى مكان إلى كلام. فمن الصيغ التي تستعمل في حسن الانتقال هذه الصيغة ديال ذلك ولا هذا. أحيانا قد يتحدث أحد في موضوع ثم إذا أراد الانتقال إلى غيره يقول هذا وقد فعلنا كذا وكذا ولا وقد حصل كذا وكذا، أو يذكر المقدمة وبعد المقدمة يقول هذا وقد جاء كذا وكذا ولا حصل كذا وكذا، هذا يسمى حسن الانتقال. وهذا الأسلوب بالضبط يدخل في الاقتضاض، لأن حسن الانتقال أنواع كما قال رسول الله من وجه ما يسمى بالاقتضاض، والاقتضاض هذا قريب مما يسمى بفصل الخطاب، قريبا من هذيك أما بعد، أما بعد تسمى فصل الخطاب كذا كذا، أما بعد فكذا وكذا، هذه قريبا من هذيك أما بعد في المعنى قريبا منها. وهو قال لك شيخنا كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا وكذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر باش ينتقل من موضوع إلى موضوع إذن فهذا من حسن الانتقال، ولهذا الأحسن الوقف، والوصل جائز ماشي منه، لا جائز وله وجهه. إذن قال الله تعالى ذلك: ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن عاقب أي جاز بمثل ما عوقب به لينصرنه الله، ثم بغي عليه لينصرنه الله بمثل ما عوقب به. لاحظوا معايا الآن، عندنا الله تعالى يقولنا عاقب بمثل ما عوقب به، إذن فهمنا من الآية أن الله تعالى يتحدث عمن جاز أحدا على عقابه، لكن ذاك الشخص قد سبقه بالعقوبة، لأنه يقول لك من عاقب بمثل ما عوقب به، إذن أنا عوقبت قبل بعقوبة وغنجازي ذاك الشخص الذي عاقبني عليها بمثلها. لكن هنا تتساءلون سؤالا، يعني لا بد أن يتبادرني أذهاني من يتأمل لي، هو لماذا اعتبر فعل ذلك الشخص بي عقوبة وأنا ما درت لي والو؟ نعم ربي عليه تسميته عقوبة أمر ظاهر، لأنه هو اللي ظلمني، وبالتالي فإذا رددت عليه هذا ما عقوبة، لأن العقوبة في الأصل تكون على من؟ على من فعل جناية، على من جنى جناية. العقوبة كتكون في موطن الجزاء المجازات، واحد دار شي جناية فيستحق عليها، وإلا شي حد انت ظلمتيه ابتداء، جيتي عندهم ابتداء وظلمتيه، واش يسمى فعلك في الأصل في اللغة عقوبة؟ لا، ما دار لك والو وظلمتيه، هذه ليست عقوبة، هذا ظلم. لكن في الآية عبر عنه بالعقوبة، قال من عاقب، هذه واضحة، بمثل ما عوقب به. وكيف عوقب به وهو قد ظلم ابتداء؟ فلماذا سمي الفعل ابتداء عقوبة؟ الجواب أن هذا من باب المشاكلة، تسمى هذا في البلاغة المشاكلة، تسمية الشيء تعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. إذن عاقب الأولى على أصلها، ما عندناش فيها إشكال، لأن الثاني ما دام غير رد الظلم هذه راه عقوبة، ولكن الفعل الذي صدر من الآخر ابتداء ليس عقوبة، عبر عنه بالعقوبة مشاكلة للفظ الأول. وهذه من محسنات الكلام، المشاكلة في البلاغة من المحسنات المعنوية البديعية، تذكر في علم البديع في المحسنات المعنوية، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. لأنه ما معنى ذكر شيء؟ يعني واحد المعنى يمكن أن أعبر عنه بلفظ غيره، علاش؟ لأنه وقع مصاحبا له، ولكن بشرط يكون السياق يفهم المعنى، ماشي تعبر عن المعنى بلفظ غيره ويؤدي إلى الالتباس، إلى غير الالتباس لا يجوز في اللغة العربية. لكن إذا كان المخاطب تعتمد على القرينة، إذا كان المخاطب غير فهم المقصود، أنك عبرت عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبتي ما يؤدي في الالتباس، فهذا من محسنات الكلام. خاطبي لا الآخر قال قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الشاعر يقول قلت، قالوا له اقترح شيئا نجد، أي نحكم ونتقن، مش نجد، نجد من الإجادة، نجد لك طبخه، اقترحنا شي طعام نطيبه لك. اش قال لهم؟ قلت طبخوا لي جبة وقميصا، فعبر عن الخياطة بالطبخ، علاش؟ لوقوعه في صحبته. الأصل يقول لهم خيطوا لي جبة وقميصا، الجبة والقميص كي تخيطوا مش كي تطبخوا، فعبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعه في صحبة الطبخ، لأنهم قالوا لي اقتري شيئا نجد لك طبخه، هذا يسمى المشاكلة. هذا هو ما جاء هنا، ومن عاقب بمثل ما، هنا المشاكلة هذا مثال مزيان، هذا مثال جيد، خاصة غير تستحضروه ملي يكونوا يقراوا البلاغة، ما كنستحضروا هذه الأمثلة، وإلا مثال جيد، وهذا المثال هو الذي ينبغي أن يكتب هناك، لا الأمثلة الأخرى التي يمثلون بها من نصوص الصفات. في الغالب هؤلاء لأن عندهم ذاك الاعتقاد ديال تأويل الصفات يمثلون بنصوص الصفات، وذلك غير مقبول. كيمثلوا المشاكلة بقوله ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، يخادعون الله وهو خادع، وهذا غير صحيح، ليس ذلك من قبيل المشاكلة على الأصح، بل الصواب أن الله يمكر بهم مكرا يليق بهم، ومكرا يليق بمكرهم، ويستهزئ بهم ويخدعهم تبارك وتعالى. وهذه الصفة يتصف الله بها على وجه المقابلة لا على وجه الإطلاق، لا يجوز أن يقال الله ماكر بإطلاق، لا أبدا، ماكر بالماكرين ومخادع للمخادعين. وهذه الصفات عندما تكون في مقابلة من بدأ بها وفعلها تكون صفات مدح لا صفات ذم، تدل على مدح صاحبها. إذن الشاهد يقول فمن المعنيات ومن عاقب اش معنى عاقب جازى طرف الآخر بمثل ما عوقب به واحد ظلمك ابتداء ظلمك ابتداء قال لك الله تعالى إلا تنترديت له الظلم بالظلم ضربك فرددت عليه أو نحو ذلك رددت الظلم بمثله ثم من بعد لما عاقبت بمثل ما عوقبت به بغى عليك ذلك الشخص لأولئك القوم لكانوا جماعة من الناس فاعلم أن الله تعالى سينصرك. شنو السياق المناسب الآية؟ السياق المناسب الآية أن الله تعالى كيتكلم على المؤمنين وعلى المشركين، بمعنى يقول الله كما ذكر غير واحد من المفسرين لو أن الكفار المشركين ابتدأوكم بالقتال في الأشهر الحرم، أنتم في الأصل منوع عليكم القتال في الحرم، فلو أنهم ظلموا وجاروا وابتدأوكم في القتال في الأشهر الحرم تقاتلوهم ولا لا؟ تقاتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ردوا عليهم وقاتلوهم في الأشهر مع أن الأصل منوع عليكم تقاتلوا فيها لكن بدأوكم فعاقبوهم بالمثل وقاتلوهم في الأشهر الحرم. فإن بغوا عليكم بعد ذلك من بعد ذلك ظلموكم واعتدوا عليكم وقال لكم علاش قاتلتونا في الأشهر الحرم مع أن فعلكم كان ردا عليهم كان مقابلة لهم دافعتوا على غيوسكم فاعلموا أن الله سينصركم. بعدك يقول لهم الله تعالى إلا بغوا يظلموكم فدافعوا عن أنفسكم وإلا من بعد بغوا واعتدوا عليكم فأيقنوا بأن الله سينصركم وعد بالنصر ثم بغي عليه لينصرنه الله. فمن المعنى هذا هو سياق الآية الذي جاءت فيه. إذن إذا فهمنا السياق هذوك الكفار اللي غيبداو المشركين في الأشهر الحرم أفعلهم في الحقيقة ليس عقوبة لأنهم ما غيبداو بالقتال لكن عبر عنهم مشاكلة، أما رد المؤمنين عليهم فهو عقوبة نعم لأنهم بدأوا بالظلم وبالتالي فالرد عليهم كان عقوبة لجنايتهم وهي أنهم قاتلون في الأشهر الحرم. قال تعالى ثم بغي عليه بعد ذلك أي منهم ظلم بإخراجه من منزله ولا بأمر آخر لينصرنه الله هذا وعد من الله رب العالمين. قال إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور بناء على هذا السياق الذي ذكرنا لعفو غفور أي لهم عن قتالهم في الشهر الحرام أي عن هؤلاء المؤمنين اللي قاتلوا في الشهر الحرام كيقول لهم الله عز وجل وخا قاتلتهم في الشهر الحرام دفاعا عن أنفسكم فاعلموا أن الله عفو عنكم أي لا يؤاخذكم بذلك ما يأخذكمش واضح المعنى بقتالكم لهم في الشهر الحرام لأنه كان دفاعا عن أنفسكم لعفو غفور لكم عن قتالكم إياهم في الشهر الحرام. وقيل بناء على العموم اللي ذكرناه واللو اللي بدينا به أن المراد العموم فقيل شنو مناسبة جوحة السؤال اللي هو ما مناسبة هذا الختم للآية ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور كيظهر في الأول أن المناسبة بعيدة كيظهرش القرب والجواب أن المناسبة تظهر من وجهين يعني عندنا جوابان على المناسبة بناء على المعنى الأول بناء على المعنى الثاني المناسبة واضحة ذكرتها لكم عفو غفور لكم عن قتالهم في الشهر الحرام لكن بناء على المعنى العام عندنا جوابان. الجواب الأول أن الله تعالى ختم بهذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة وهذا المعنى قد جاء في آيات في كتاب الله رب العالمين بناء على العموم قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله فالله تعالى جوز مقابلة السيئة بالسيئة لكن الأفضل هو العفو فاختم الله بقوله إن الله لعفو غفور إشعارا بأن العفو أفضل من المعاقبة واضح المعنى؟ هذا إلا كان كما قلنا الآية على عمومها وبالتالي فكيدخل معنا هنا إذا ابتدأ بظلمك مؤمن من المؤمنين. الوجه الثاني أن في ذكرهما أي عفو غفور إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى هذا معنى آخر اللي هو أن المعاقب إذا عاقب يعني رد الظلمة فإن الله يعفو عنه ولو لم يأخذ بما هو أولى لأن هذا المعنى قد يتبادر له الإنسان يقول لك وأنا لبغيت ناخد مقابل سيئة بسيئة ما خديتش بالأولى اللي هو العفو فهل الله يعفو عني قال لك الله تعالى يعفو عنك خديتي بالعقوبة فالله عفو غفور نعم العفو أفضل لكن بغيتي تاخد بالعقوبة فالله عفو غفور واضح الفرق بين الوجهين هذا هو وجه ختم الآية بقوله إن الله لعفو غفور ثم قال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله عليه كبير. أحيانا عامتنا إذا قرأوا ذلك ذلك قد يظهر لهم أنه لفظ مكرر، بحال ذلك الأولى بحال ذلك الثانية، ليس الأمر كذلك. كل ذلك من هد ذوالك لا معنى، وهذا المعنى ذلك الأولى شفتوا معناها، وذلك الثانية عندها معنى خاص، وذلك الثالثة ترجع لمعنى آخر، لأن ذلك هي أصل اسم إشارة يشار بها للبعيد، ذا إشارة وتلحق بها اللام والكاف، الكاف للمخاطب واللام للبعد، ذلك. فكل لفظة من هذه الألفاظ المكررة هنا الإشارة ترجع إلى معنى، ماشي بحال بحال. شوفوا الفرق، قال تعالى ذلك بأن الله يولج ليل في النهار، ذلك لاش راجع الإشارة للنصر الموعود به في قوله تعالى لا ينصرن ثم بغي عليه لا ينصرنه الله، واضح؟ فجاء البيان أدك أنه تعليل لماذا ينصره الله، علاش؟ قال لك ذلك أي نصر الله له بسبب أن الله على كل شيء قدير، بسبب قدرة الله، بمعنى غيبي لنا أن الله تعالى قادر على نصره. إياك أيها المؤمن أن تستبعد النصر، هذاك النصر الذي وعدت به عندك تستبعد تقول ويا الله وعدني بالنصر ولكن كيف غينصرني على هاد الناس، لا لا، قال لك ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، يعني إذا كان الله تعالى هو اللي كيدبر هذه الأشياء أليس قادرا على النصر؟ هذا هو المعنى، واضح؟ ولهذا الباء في قوله بي ايش كتسمى؟ سببية، سببية، ذلك أي النصر الموعود به في قوله لينصرنه الله بسبب أن الله يولج. قد تقول شو العلاقة بسبب أن الله يولج؟ أي بسبب قدرته، لأن هذا الشيء يذكر الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل هذه علامة على قدرته ولا لا؟ واش إذا كان تعالى تعالى الله عن ذلك إذا كان غير قادر أي يمكن أن يفعل هذا أن يدخل الليل في النهار والنهار في الليل؟ إذن فهذا دليل هذه علامة على قدرته، واضح؟ إذا ذلك النصر المذكور بسبب أن الله قادر. طيب ما العلامة؟ شيء علامة على الله قادر لأنه هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ولا يستطيع أحد ذلك. كاين شي حد آخر؟ أعطيني شي حد من غير الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل؟ كاين من الأصنام والأوثان والآلهة التي يعبدها المشركون وغيرها؟ أبدا، بل حتى المشركون أنفسهم يقرون بأن الله هو الذي يفعل هذا، بأن الله منفرد بهذه الأمور وأن الأصنام ديالهم لا تفعلها. إذا قال بأن الله يولج الليل في النهار، شو معنى الإيلاج؟ هو الإدخال. وكيف يولج الليل في النهار؟ أي يدخل ظلمة الليل مكان ضوء النهار ويدخل ضوء النهار مكان ظلمة الليل. وهذا شيء ملاحظ ولا لا؟ دابا كيكون الليل أو دابا الليل عندك، شوفوا من اللي كيقرب الفجر اللي كيقرب طلوع الفجر أش كيوقع؟ ظلمة الليل بالنسبة لنا احنا مثلا في هذا المكان الشمس هي طالعة، لأن هذاك الضوء ديال الفجر راه من نور الشمس، غير الشمس مثلا بعيدة يلا كتبدا واحد الحمرة معترضة في الأفق هكذا كتبان لنا احنا حمرة، حمرة جاية من الشمس. طيب ملي الشمس كتكون طالعة عندنا في هذا المكان الذي نحن فيه الظلمة تقل شيئا فشيئا، كتبقى غادة الظلمة وكتخف. إذا كأنه في الواقع توقع كأن الظلمة دخلت في ضوء النهار في ضوء الشمس فتلاشت مشات، أدخل الله تعالى الظلمة مكان الضوء وبقت غادة وكتنقص تنقص حتى مشات ولا النهار. طيب احنا عشنا في النهار قرب الغروب قربت الشمس تغرب اش كيوقع؟ العكس، واضح ولا لا؟ داك الضوء النهار كيبقى غادي ويخف يخف يخف، اش كيوقع؟ الله تعالى يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار وكيبقى النهار غادي. هذا هو الذي يقع بحسب النظر، بحسب النظر، وإلا حقيقة راه الشمس كتطلع في نظرنا تطلع وتغرب، فإذا طلعت جاء النهار وإذا غربت عنا جاء الليل في نظرنا. إذا قال ذلك بأن هذا معنى الإيلاج. وقيل الإيلاج ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر، لأنه إلى لاحظنا خلال شهور السنة كنلاحظوا أنه بتتابع الأيام في كل يوم ولا في كل يومين ينقص جزء من الليل ويدخل في النهار والعكس. نعم، كينقص جزء من الليل وكيدخل في النهار، والثاني من بعد كينقص جزء من النهار وكيتزاد في الليل. الله أكبر الله أكبر، بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم وبارك على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة وفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إذا قال الله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، عرفنا ذلك أي النصر بسبب أن الله قادر، والعلامة على القدرة هي هذه المذكورة، وأن الله سميع بصير. سميع دعاء المؤمنين، هذا مرتبط بما قبله، لأنه قال ثم بغي عليه لا لينصرنه الله. إن الله سميع دعاء سميع، سمعه محيط بكل شيء، لكن المناسب المقامش سميع دعاء من دعاه، دعاء المؤمنين. بصير بهم، بصير بالناس عامة وبالمؤمنين خاصة، لأن سمعه تعالى محيط بجميع المسموعات، ولأن بصره محيط بجميع المبصرات. لكن المقصود هنا كونه سميعا للمؤمنين بصيرا بهم، وهذا السمع والبصر هنا بالمؤمن، السمع للمؤمنين والبصر بالمؤمنين، سمع بمعنى خاص، سمع وبصر يقتضي الإعانة والتأييد والنصرة. هذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، سمع خاص وبصر خاص يقتضي التأييد والنصرة والتوفيق. إن الله سميع بصير. ذلك اسم بدأ بأن الله هو الحق لنبين الإشارة. ذلك الإشارة ليش رجع الآن؟ رجع الآخر مذكور. شنو هو الوصف الذي وصف الله به في الآية التي قبلها؟ شنو هو الوصف؟ أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا هو المقصود. ذلك أي كونه يولج النهار في الليل ويولج النهار في الليل بسبب أن الله، الباء كذلك سببية، بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ذلك بأن الله هو الحق أي الثابت تبارك وتعالى، سبب أن الله هو الحق أي الثابت، هذا معنى كوني معنى اسم الله الحق. وأن ما تدعون من دونه أي من الأصنام والأوثان والأشجار كل ما يدعو المشركون من دون الله هو الباطل أي الزائل المضمحل المتلاشي لا محالة. وأن الله هو العلي، متصف صفة العلو بأنواعه الثلاثة، علو قهر وعلو قدر وعلو ذات، وأن الله هو العلي على كل شيء، وبالتالي فهو المحيط بكل شيء. الكبير أي الذي لا يكون شيء في الكون كبيرا بالنسبة له، أي شيء كيبان لك أنت في الكون كبير، السماوات كتبان لك كبيرة ولا العرش سمعت عنه أنه كبير، فعل أن كل ذلك يوصف بالصغر أمام عظمة الله رب العالمين. فالله أكبر أي أكبر من كل كبير، بمعنى حتى المخلوقات اللي كتوصف بالكبار بأنها كبيرة فليعلم أن الله أكبر وأعظم منها، هذا معنى قوله وأن الله هو العلي الكبير أي متصف بالكبر الذي يقابل الصغر، الكبر الذي يقابل الصغر مش الكبر، الكبير الكبر الذي يقابل الصغر، الله تعالى منزه عن الكبر بل متصف بالكبرياء تبارك وتعالى. إذن الكبير أي الذي تكون جميع المخلوقات أمامه صغيرة لا تساوي شيئا، لا ليست بشيء أمام عظمة الله تعالى وكبره، هذا حاصل الآية نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.